بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الجزء الكريم المبارك من كلام الله سبحانه وتعالى، جزء عامة. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ سورتين كريمتين من هذا الجزء الكريم المبارك، ومعنا اليوم إن شاء الله سورة الطارق وسورة الأعلى. سورة الطارق وسورة الأعلى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل ذلك يقسم بما يشاء من عباده ومن خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم أو أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته فهذا دليل على عظم هذا الشيء المقسم به الذي يقسم الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى هنا يقول: والسماء والطارق. والطارق هو النجم الذي يطرق السماء ليلا، وسمي الطارق بالطارق لأنه يطرق ليلا. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إلى الرجل إذا كان مسافرا ألا يطرق أهله ليلا، يعني لا يدخل عليهم فجأة من الليل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وهل هو نجم واحد معين، أم أنه المقصود بهذه الآية وبهذا الطارق جنس النجوم؟ للعلماء في ذلك قولا، فمنهم من قال إنه نجم معين يكون علامة على هذا الشيء، وقيل إن المراد هو جنس النجوم التي تطرق السماء ليلا، والله أعلم. قال سبحانه: وما أدراك ما الطارق. والله سبحانه وتعالى يعيد هذا للدلالة على أن هذا الطارق أمره عظيم وشأنه كبير، وليس بالشيء السهل ولا بالهين. والله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى بمثل هذا الأسلوب للدلالة على الشيء العظيم. فقد قال سبحانه وتعالى: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. وقال: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وقال هنا: وما أدراك ما الطارق. والعلماء في، يعني كما نقل عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: إذا قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك، فإنه يجيب على هذا السؤال، وإذا قال وما يدريك فإنه لا يجيب على هذا السؤال. وإن كان الحقيقة هذا الكلام يعني فيه تفصيل أكبر من ذلك، ولكن هذا الكلام إجمالي، ولكن هذا الكلام إجمالي. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال: الحاقة، وما الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وما أجاب، وكان السؤال ب وما أدراك. فكلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يعتبر كلام إجمالي وغالب، كلام إجمالي وغالب، كما قال بذلك الشيخ عطية سالم في تتمته على أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال سبحانه: النجم الثاقب. النجم الثاقب أي المضيء، الثاقب يعني المضيء. وقيل إنه ثاقب لأنه يثقب السماء، أو يثقب ظلمة السماء، يثقب ظلمة السماء بنوره، أو لأنه يثقب الشياطين إذا رميت الشياطين بهذا النجم، كما قال سبحانه وتعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فيرسل الله سبحانه وتعالى هذه الشهب على مسترقي السماء. فقيل ثاقب لأنه يثقب السماء أو يثقب ظلمة السماء بنوره أو يثقب الشياطين إذا أرسل إليهم. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. وطبعا هذه الآية مما يستدل به في علم النحو على إعمال تخفيف إن المشددة، فمذهب البصريين أن إن هنا هي المخففة من الثقيلة وتحتاج إلى اسم وخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف. تمام، إنه الأمر أو الشأن كل نفس لما عليها حافظ، وتكون اللام هذه هي اللام الفارقة بين إن النافية وإن العاملة. ومذهب الكوفيين أن إن هنا معناها النفي، وإن اللام هنا بمعنى إلا، ويكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. والحافظ قيل هو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحفظ العباد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. تمام، وقال سبحانه قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، وقال سيدنا يعقوب عليه السلام فالله خير حافظة، وقرئ فالله خير حفظة وهو أرحم الراحمين. فقد يكون الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الحافظ هو ملك من الملائكة التي يوكلها الله سبحانه وتعالى بحفظ الإنسان وبحفظ العبد المؤمن. ولذلك يقول سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من الأذكار، وكان من ثوابها أنه لا يزال على الإنسان حافظ من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في فضل آية الكرسي أن الذي يقرأها بالليل لا يزال عليه حافظ من الله من الشيطان حتى يصبح، ومن قرأها في الصباح لا يزال عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى حتى يمسي. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. وقيل الإنسان هنا هو عموم الإنسان، وقيل هو الكافر خاصة يدعوه الله سبحانه وتعالى للتفكر والتأمل والتدبر في خلقه. خلق من ماء دافق يعني مدفوق، يخرج من بين الصلب، والمقصود هنا صلب الرجل، وهي سلسلة العمود الفقري في ظهر الإنسان، والترائب وهي موضع القلادة في صدر المرأة. فماء الرجل يخرج من ظهره، وماء المرأة يخرج من صدرها، يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر يحتمل، قد يكون المعنى إنه على رجعه يعني على إرجاع هذا الماء إلى أصلاب الرجال وترائب المرأة مرة أخرى، إنه على ذلك لقادر. وقد يكون إنه على ذلك لقادر يعني إن الله سبحانه وتعالى لقادر على إرجاع الشيخ إلى الشباب، وإرجاع الشاب إلى حالة الصبا، والصبا إلى الطفولة، فهذه مراحل العمر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبل السرائر، يوم تبل السرائر، يوم تظهر الأمور على حقيقتها، وما يخفيه الإنسان يظهره الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. فيصلح وليصلح كل منا سريرته، فإنه من طابت سريرته حمدت سيرته. والسماء ذات الرجعة، والسماء ذات الرجعة، والرجع هو السحاب والمطر، ويعيده الله سبحانه وتعالى كل عام مرة بعد مرة، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يجعل الفصول متعاقبة، فإذا أتى فصل الشتاء فإن السحاب يرجع مرة أخرى وقد حمل بالماء، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع التشقق، السماء فيها الماء والأرض تتشقق فيخرج منها النبات، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكما أن الإنسان يخلق، أن الإنسان وغيره من المخلوقات تخلق من هذا الماء، فكذلك يخرج الله سبحانه وتعالى النبات، فيحتاج المخلوق من الأحياء إلى ذكر وأنثى، يحتاج المخلوق من الأحياء إلى ذكر وأنثى. لماذا؟ حتى يتكون الجنين من ماء الرجل، أو بمعنى أدق من ماء الذكر وماء الأنثى، هذا في الحيوانات كلها وفي الإنسان وغيره من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الأحياء. فيحتاج الجنين ليتكون إلى ماء الرجل أو ماء الذكر وماء الأنثى، فكذلك الحال في النبات. فإذا كان الحي يخرج من ماء الذكر وماء الأنثى، فإن النبات كذلك يخرج من ماء السماء وتشقق الأرض وتصدعها، والأرض ذات الصدع أي التشقق، فيخرج منها النبات. إنه لقول فصل، إنه لقول حق، وما هو بالهزل، وما هو باللعب، وما هو بالباطل، وما هو بالعبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إنهم يكيدون كيدا، إن هؤلاء المشركين والكافرين يكيدون كيدا للمؤمنين حتى يصدوهم عن دينهم، فيلقون إليهم بالشبهات ويسهلون لهم سبل المنكرات حتى يصدوهم عن دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيكيد أعداء الله سبحانه وتعالى لأولياء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم صالح عليه السلام: أتعلمون أن صالحا مرسل من رب؟ فقال المستضعفون المؤمنون: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي أرسل، إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدون الآن. فهذا من الكيد والمكر، وقد كادوا ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كان هؤلاء يكيدون ويمكرون، فالله سبحانه وتعالى يكيد لهم، وهو سبحانه وتعالى يمكر بهم ويستهزئ بهم سبحانه وتعالى، ولا يحيق هذا المكر السيء إلا بأهله، والله سبحانه وتعالى يجازيهم من جنس أعمالهم، كما قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كما في قراءة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم، أنظرهم، فاصبر عليهم رويدا أي قليلا، إنما نعد لهم عدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله سبحانه وتعالى يقدر عليهم، وهو سبحانه وتعالى يعد لهم، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. وقال مؤلف كتاب التفسير الميسر: أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والنجم الذي يطرق ليلا، وما أدراك ما عظم هذا النجم، هو النجم المضيء المتوهج، ما كل نفس إلا أوكل بها ملك رقيب يحفظ عليها أعمالها لتحاسب عليها يوم القيامة. وهذا قول في كل نفس لما عليها حافظ، فقد قيل كذلك إن الملائكة تحفظ عمل العبد وتحفظ رزقه وتحفظ أجله، حتى إذا استوفى رزقه وأجله قبض ونزعت روحه من جسده فقابل الله سبحانه وتعالى بعد الموت. فكل نفس لما عليها حافظ، سواء يحفظونه من الأمور أو أنهم يحفظون عليه رزقه أو أجله أو يحفظون عمله ويكتبونه، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. قال: فلينظر الإنسان المنكر للبعث مما خلق، ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من خلقه أولا، والذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيدنا مرة ثانية. خلق من مني منصب بسرعة في الرحم، يخرج من بين صلب الرجل وصدر المرأة. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم تختبر السرائر فيما أخفت، ويميز الصالح منها من الفاسد. فما للإنسان من قوة يدفع بها عن نفسه، وما له من ناصر يدفع عنه عذاب الله. وقد كانوا في الدنيا يهرعون إلى المعارف وإلى الوساطة وإلى الحسب والنسب والمال والجاه، وكانوا يأخذون الوسطات والمحسوبيات، فإذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى تقطعت بهم هذه السبل، تقطعت بهم هذه السبل، ولم يبق للإنسان إلا عمله، ولم يبق للإنسان إلا عمله. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات المطر المتكرر الذي يرجع مرة بعد مرة، والأرض ذات التشقق بما يتخللها من نبات. إن القرآن لقول فصل بين الحق والباطل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، وإن فعل فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليذر. إن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون ويدبرون، ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل. وأكيد يعني الله سبحانه وتعالى، وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون. فلا تستعجل لهم أيها الرسول بطلب إنزال العقاب بهم، بل أمهلهم وأنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم، وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سورة الأعلى، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الآيات. الله سبحانه وتعالى يحب التسبيح ويحب التنزيه والتقديس، لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر بالصيغ كلها عن هذا التسبيح، فقال سبح لله ما في السماوات، وقال يسبح لله ما في السماوات، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا التقديس، ويحب هذا التنزيه، ويحب هذا التعظيم. لذلك قالت الملائكة لما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والله سبحانه وتعالى يحب هذا التسبيح، ويحب هذا التمجيد، ويحب هذا التقديس. فالتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. فله الكمال سبحانه وتعالى وحده، له القوة المطلقة والعظمة المطلقة، وهو سبحانه وتعالى الكامل في كل شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح وعظم ونزه. وهل المقصود تسبيح وتعظيم وتنزيه الاسم نفسه، أم المقصود تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ الأمر، فالمطلوب تعظيم الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى، فلا يمتهن ولا يهان ولا يوضع اسمه سبحانه وتعالى في مكان قذر، وينزه، يعني تنزه الكلمات والأوراق التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى عن الأكل عليها أو عن افتراشها أو عن وضع الطعام فيها، فكل هذا من تسبيح اسم الله سبحانه وتعالى، يعني تعظيمه وتقديسه. وقد جاء في الأثر أن بشر الحافي، وبشر هذا من سيدات الأولياء، أن بشر الحافي كان يمر مرة في شارع من الشوارع فرأى ورقة مكتوبا عليها اسم الله سبحانه وتعالى ملقاة على الأرض، فأخذها وطيبها وعطرها وقال سيدي اسمك هاهنا يهان، ثم أخذها وطيبها وعطرها ووضعها في مكان عال في بيته. فلما فعل ذلك سمع هاتفا يقول له رفع الله ذكرك كما رفعت اسمه. فالمطلوب تسبيح الاسم وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق. لذلك بعض الناس مثلا يفترش الأكل ويضع الأكل على أوراق الجرائد، وهذا ليس من تسبيح الاسم ولا من تعظيمه ولا من تنزيهه، لأن أوراق الجرائد هذه لا يخلو من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيها. كتب الكاتب جمال عبد الغفار في شارع عبد الخالق ثروت مثلا، يعني فلن تجد ورقة من أوراق الجرائد إلا ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. لذلك يعظم اسم الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الأمور التي لا تليق، وكذلك يعظم اسم الله سبحانه وتعالى فلا يفعل به كما يفعل المشركون الذين يلحدون في أسمائه، والذين يلحدون في أسمائه فكانوا يجعلون من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لآلهتهم، كما جعلوا العزة من العزيز واللات من الله، وسموا مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة. فكل هذا من عدم تعظيم ومن عدم تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك تعظيم الرب تعظيم المسمى سبحانه وتعالى نفسه. يسبح الرب سبحانه وتعالى ويعظم وينزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي له العلو المطلق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له علو الذات، له علو الذات، فهو سبحانه وتعالى بذاته مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو القدر، علو القدر والمكانة، وله سبحانه وتعالى علو القهر، فهو سبحانه وتعالى يقهر عباده وهو عال سبحانه وتعالى عليه. يعظم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التعظيم وهذا التسبيح يكون في الركوع، يكون في الركوع. وطبعا معلوم أن سورة الأعلى حث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في محافل كثيرة وفي مواطن كثيرة، فكان يقرأها صلى الله عليه وسلم هي والغاشية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقرأ بها، وهذا من باب التخفيف والتيسير والتسهيل على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الوتر، فكان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى كما هو معلوم. الذي خلق فسوى، سوى الخلق وعدله وقومه وهيأه سبحانه وتعالى ليتناسب كل مخلوق مع وظيفته. فسوى الإنسان وعدل خلقه، وسوى الأجزاء نفسها، فسوى العين لتبصر، وسوى الأذن لتسمع، وسوى اللسان ليتكلم، والرجل لتمشي، واليد لتبطش. فهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى وتسويته لخلقه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. وقدر الله سبحانه وتعالى المقادير، وهدى الله سبحانه وتعالى كل مخلوق لما قدره عليه. فقدر الله سبحانه وتعالى الجنة والنار على العباد، ثم هدى أهل الجنة ليعملوا بعمل أهل الجنة، وهدى أهل النار ليعملوا بعمل أهل النار والعياذ بالله. وقدر الله سبحانه وتعالى الأرزاق، وهدى كل واحد ليحصل ما قدر له من رزقه. وخلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى، وهدى الرجل إلى مجامعة الأنثى لتنتج الذرية. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ويهديه. وقد قال موسى عليه السلام وهو يناظر موسى يدعوه إلى عبادة ربه سبحانه، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، فيسر الله سبحانه وتعالى للعباد وللمخلوقين ما يستطيعون به أن يتعايشوا في هذه الحياة، وأن يقوموا بالواجب الذي عليهم الذي افترضه الله سبحانه وتعالى وطلبه منهم. فالله سبحانه وتعالى قدر وهدى، فقدر الذكر والأنثى، وهدى الرجل إلى ما به تنشأ هذه الذرية، وهدى النبات، وهدى الحيوانات، وهدى العباد. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يرتب المسببات على الأسباب. لذلك يقول العلماء إن ترك الأسباب، ترك الأسباب طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الأسباب طعن في التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والمرعى هو النبات الذي تأكل منه الأنعام، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء يعني يجف وييبس فيطير من أثر الرياح، فيطير من أثر الرياح أحوى يعني أسود بعد أن صار أبيض وصار أخضر، وهذا لشدة اليبوسة الذي صارت فيه، لشدة اليبوسة أصبح يابسا فأصبح أحوى أسود بعد أن كان أبيض أو أخضر، فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيجمع له هذا القرآن في صدره فلا ينساه أبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سريعا خلف جبريل عليه السلام حتى لا ينسى هذا القرآن، فقال له الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكونه صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا القرآن هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى، وهذا بيان على أن هذا الرسول هو رسول حقا وصدقا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول له ربنا سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه لك في صدرك فلا تنساه، فإذا قرأناه إذا قرأه جبريل فاستمع وأنصت، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، إن علينا أن نجمعه لك في صدرك فلا تنساه أبدا. فكان جبريل بعد ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع وينصت، فإذا ذهب جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه من جبريل عليه السلام. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. والعلماء لهم في هذا الاستثناء توجيهات، فمنهم من يقول إلا ما شاء الله يعني مما نسخه الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن في القرآن ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهذا النسخ أنواع وأقسام، وقد مر معنا في علوم القرآن فكان مما يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجمهما البتة، فهذا كان قرآن، كان قرآن يتلى ونسخت قراءته. فقيل إن المراد بقوله سبحانه إلا ما شاء الله يعني إلا ما نسخ فإنه يرفع، وقيل إلا ما شاء الله والله سبحانه وتعالى لم يشأ، كما قال سبحانه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يذهب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما أوحاه إليه، فهذا الاستثناء لم يتحقق. وقيل إلا ما شاء الله لك أن تنساه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ فقال لقد ذكرني آية كنت نسيتها في سورة كذا وكذا. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وقال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. التيسير والتسهيل من الله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فالإنسان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأله التيسير والتسهيل، وأن يرشده الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقه، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، ونيسرك لليسرى. وهذا التيسير يجعله الله سبحانه وتعالى للعباد الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لليسرى. وقيل اليسرى هي الجنة، وقيل هي الشرائع والتكاليف والأحكام التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك بعض الناس يقول الإنسان مسير أم مخير؟ لا مسير ولا مخير. والتعبير الشرعي الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو التيسير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتبنا، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله للعمل بعمل أهل السعادة، نسأل الله أن نكون منهم، اللهم آمين. ومن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله يسره الله لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخزلان والكفران ومن الحور بعد الكور. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. قيل فذكر قد نفعت الذكرى، وقيل فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا كان المقام مقام نفع فذكر، وإن لم يكن هناك مقام نفع فلا تذكر. وقيل فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. ولعل هذا هو الأقوى، والله أعلى وأعلم. لماذا؟ حتى لا يسقط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن الجرجاني قوله التذكير واجب وإن لم ينفع. ونقل الشوكاني رحمه الله تعالى عن الواحدي قوله إن نفعت وإن لم تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار، فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع، حتى لا يسقط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دعا سيدنا موسى عليه السلام فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا يا هود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الآيات. فذكر إن نفعت الذكرى يعني وإن لم تنفع. وبعض العلماء يفصل، فيقول قد يكون الحال مما يترجح فيه للناصح أن المدعو سيستجيب، فهذا يدعوهم وهؤلاء يذكروا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون، وقال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والقسم الثاني مقطوع بعدم نفعه، كمن بين له مرارا وتكرارا فما وجد منه إلا السخرية والاستهزاء. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال في حق فرعون بعد أن أبى واستكبر؟ قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذا القسم الثاني فلا يدعى، وهذا قد يستدل له بحال أبي لهب بعد أن بين له، بعد أن بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصلى نارا ذات لهب، فما نقل وما أثر أنه دعاه بعد ذلك. والقسم الثالث قسم يظن أنه قد يتعظ وقد لا يتعظ، وهذا كذلك يدعى ويذكر، والله أعلى وأعلم. سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. المؤمن هو الذي ينقاد وينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى، الكافر الذي لا يقدم على مراد الله سبحانه وتعالى ولا على أمره، الذي يصلى النار الكبرى والعياذ بالله، يكون خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا والعياذ بالله. ففي الحديث كذلك أن الله سبحانه وتعالى أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح ثم ينادى يا أهل الجنة هل تعلمون من هذا فيقولون أنه الموت ثم أهل النار من هذا يقولون أنه الموت فيأمر الله سبحانه وتعالى بالموت فيذبح ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت والعياذ بالله. تمام. لا ينامون ولا يستريحون ولا يقضى عليهم فيموتوا. قال الطبري رحمه الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وذلك أن نفس أحدهم تصير فيها أي في النار في حلقة فلا تخرج فتفارقه فيموت ولا ترجع إلى موضعه من الجسم فيحيا. فقد قال الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت والعياذ بالله. قد أفلح من تزكى قد فاز ونجح وأدرك مطلبه ونجا من المخاطر. فالفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المحذور. قد أفلح من تزكى أدرك مطلبه ونجا من محذوره. من تزكى أسلم وتطهر من الكفر والمعاصي ووحد الله سبحانه وتعالى وكثرت تقواه وطهر نفسه وزكاها من الأخلاق البذيئة والرذائل القبيحة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات. ثم قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما سيأتي بعد ذلك في سورة الشمس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقيل صلاة العيد وقيل صلاة التطوع وقيل الصلاة المفروضة والصلاة عموما وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسرت فسر سائر العمل. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الفانية التي مآلها إلى زوال والتي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالآخرة أخير من الدنيا وكلمة خير هي أفعل تفضيل والآخرة خير هي أفضل وأحسن. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ولا يريد أحد أن يبدل بها ولا يريد أحد أن يبدل في بها ولا أن يتحول عنها. لا يبغون عنها حولا لا يريدون أن يتحولوا ولا أن يتركوها. فهي أفضل وأكمل وأحسن. والآخرة خير وأبقى وهي كذلك الباقية الدائمة. فمن الذي يبيع هذه الباقية ويشتري هذه الفانية؟ والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا المذكور والذي سبق ذكره في ثنايا السورة وأثنائها. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا الذي ذكر في هذه السورة موجود في الصحف الأولى. صحف إبراهيم. صحف إبراهيم وموسى. وقيل إن هذا يعني معنى قوله سبحانه الآخرة خير وأبقى مذكور في الصحف الأولى صحف إبراهيم